بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. مر معنا في سورة الانفطار بيان أن السماء تعتريها أحوال، فبعد أن كانت مستوية لا يرى فيها البصر فطور ولا انشقاق، تتغير حالها إذا جاءت القيامة فتنشق السماء وتنفطر وتكشط، وكذلك تصبح أبوابا. وهذا يدل على هول المطلع وعلى الأحوال التي تعتري الكون عند قيام الساعة، وكل ذلك عبرة وعظة وتذكرة لأصحاب القلوب الحية حتى يستعدوا لما أمامهم ويعملوا العمل الذي ينجيهم بإذن الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ومعنى أذنت أي استمعت لأمر ربها، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني ما استمع. وكذلك هنا أذنت يعني استمعت لأمر ربها، وحقت أي حق لها ذلك، حق لها ذلك لأنه أمر ربها، ولا بد من الاستماع ولا بد من حصول ما أمر الله به وأراده سبحانه وتعالى كونا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا الأرض مدت، أي بسطت وفرشت ووسعت وألقت ما فيها وتخلت. ألقت ما فيها من الأموات وتخلت عنهم، وقيل بل ألقت كل ما فيها من الأموات ومن الكنوز ومن كل شيء وتخلت عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أمرها به. ولهذا قال: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لأمر ربها واستجابت لذلك، وحق لها ذلك أن تستجيب لأمره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. وهذا عده بعض المفسرين جوابا لإذا الشرطية، قال هذا هو جواب إذا الشرطية. وقال ابن جرير الطبري: جواب إذا محذوف تقديره إذا انشقت السماء رأى الإنسان ما قدم من خير أو شر. قال: وقد دل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. فجواب الشرط محذوف ومقدر، لكن دلت عليه الآية ودلت على معناه الآية التي معنا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. والإنسان المراد به جنس الإنسان من مسلم أو كافر. فكل الناس يكدحون إلى ربهم، والكدح هو السعي في الشيء بجهد، هو السعي في الشيء بجهد من غير فرق أن يكون ذلك الشيء خيرا أو شرا، هذا هو الكدح، السعي في الشيء بجهد، يعني فيه جهد وفيه مشقة من غير أن يكون ذلك السعي في الخير أو في الشر. فكل الناس يكدحون ويسعون، من يعمل الخير ومن يعمل الشر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقيه بعملك، ستلقى الله جل وعلا بعملك وستقف بين يديه ويجازيك على ذلك. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على إثبات النظر أو إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وممن قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يستدل بهذه الآية على إثبات الرؤية مع الآيات الأخرى الصريحة في ذلك. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه. الناس بعد هذا الكد وهذا السعي وهذا الكدح فريقان لا ثالث لهما، فريق يأخذ كتابه بيمينه وفريق يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فقال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه، يعني بيده اليمين، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ولاحظوا أنه قال أوتي، يعني ليس الأمر إليه يختار الكتاب في اليمين أو في الشمال، لا، الآن يختار، الآن له عليه أن يحرص على العمل الذي يكون بسببه بعد توفيق الله عز وجل من أصحاب اليمين. وأما الآخرة فهي دار جزاء، فيطير كتابه إما بيمينه وإما بشماله. فمن أخذ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير هو العرض، عرض أعماله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث الصحيح لما تلا هذه الآية وسأل ربه أن يحاسبه حسابا يسيرا، فاحتجت عليه بهذه الآية فقال: إنما ذلكم العرض، من نوقش الحساب عذب، من ناقشه الله عز وجل وحاسبه عذبه وهلك لا محالة، وإنما ذلك العرض، يعني تعرض عليه أعماله، كما قال الله جل وعلا: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما في الحديث الذي في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدني المؤمن ويضع عليه كنفه فيقول له: أتذكر يوم كذا، يوم فعلت كذا وكذا؟ فهذا العرض تعرض عليه أعماله، فيقول: يا ربي ألم تسترها علي في الدنيا؟ فيقول: بلى، أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك في الآخرة. فالحاصل أن الإنسان تعرض عليه أعماله. وكما ذكرنا في درس اليوم قبله الآيات التي تدل على أن عمل الإنسان يراه مكتوبا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالحاصل أن هذا معنى المحاسبة، أنه العرض وليس المناقشة. قال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. في هذه الآية قال من وراء ظهره، وقال في آية أخرى: وأما من أوتي كتابه بشماله. فقال بعض المفسرين: الكفار منهم من يأخذ كتابه بشماله ومنهم من يأخذه من وراء ظهره بشماله من وراء ظهره. ورجح بعض المحققين أن الكفار صنف واحد، كلهم يأخذون كتبهم بشمائلهم، ولكن إذلالا لهم وتحقيرا لهم تلوى يد أحدهم من وراء ظهره يده الشمال ويأخذ كتابه قد لويت يده ووضعت وراء ظهره إذلالا وتحقيرا له. وهذا فيه جمع بين الآيتين. قال جل وعلا: فسوف يدعو ثبورا، يعني إذا قرأ كتابه ورأى ما فيه يدعو بالثبور وثبوراه، يدعو بالثبور وهو الهلاك. لماذا؟ لقبح ما يراه، ولكن لا ينفعه ذلك. قال جل وعلا: ويصلى سعيرا، يدعو بالثبور وبالهلاك وبالويل ويتحسر ويتندم، ولكن لابد من المجازات. ويصلى سعيرا، أن يدخل نارا يعذب بها، وهي النار الكبرى. ثم قال: إنه كان في أهله مسرورا. ذكر أن المؤمن يكون مسرورا في الآخرة، وذكر أن الكافر يكون مسرورا في الدنيا، وهو سرور مختلف. فسرور المؤمن في الآخرة سرور عظيم، لا يعقبه حزن ولا يخلفه حزن، بل هو في مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، في مزيد من النعيم والفضل. وأما سرور أهل الدنيا فهو سرور مؤقت منغص أيضا فيه. ولكن يحكي أن هذا الرجل كان مسرورا في أهله، يعني باتباع أهله، باتباع هواه في الدنيا، كان متبعا لهواه، كان مسرورا بذلك. ولكن هل ذلك سرور حقيقي أم لا؟ الصواب أنه ليس بسرور حقيقي، لكن الله أخبر عنه وعن حاله أنه كان مسرورا، سرور دون سرور، وليس هو كسرور المؤمن. ثم قال جل وعلا: إنه ظن أن لن يحور، هذا الكافر ظن أنه لن يحور، ومعنى يحور يعني يرجع، حار الأمر عليه، يعني إذا رجع عليه، فظن أنه لن يحور يعني لن يرجع ولن يبعث ولن يعود مرة أخرى إلى الحياة ولن يعود إلى ربه فيجازيه. ثم قال الله جل وعلا: بلى هنا يعني جواب متضمن إثبات البعث، بلى سيحور ويرجع إلى ربه، وأيضا إنه كان به بصيرا، إن الله سبحانه وتعالى بصير به، خبير به، عليم بحاله وبعمله، فسيرجع إلى الله، والله بصير بعباده، قد أحصى عليهم عملهم وسيجزيه على عمله الذي قدمه. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بالشفق. والشفق هو الحمرة التي تظهر بالأفق بعد ذهاب ضوء الشمس بعد مغيبها، حينما تغيب الشمس ويذهب ضوءها يبقى في جهة المغرب حمرة، هذا هو الشفق. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غاب الشفق وجبت العشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث معناه أن العشاء، أن المغرب ينتهي وقته بمغيب الشفق الأحمر، والعشاء يبدأ وقته عندما يغيب. والغالب في البلاد، يعني أغلب البلاد وخاصة البلاد أو هذه البلاد والمسامتة لها، يكون لمدة ساعة ونصف، يغيب بعد ساعة ونصف. وأما بعض البلاد فقد يختلف، إذا كانت شمالا فقد يختلف الأمر، فقد يكون الشفق عندهم لمدة ساعتين وقد يكون أكثر من ذلك على ما هو معروف، وفيه فتاوى للجنة الدائمة وغيرهم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالشفق، وقد مر معنا بالأمس الكلام على لا هنا، فلا أقسم بالشفق، هل هي زائدة أو مزيدة؟ وهذا قول ضعيف، أو أنها نافية وما بعدها مؤكد، أو أنها مؤكدة. ويظهر والله أعلم أن القول بأنها مؤكدة أو نافية ويأتي التأكيد بعدها أنهما متقاربان وهو الأظهر، فهي لا كأنها تنفي شيئا سابقا ثم أكد الله عز وجل ضده بالقسم، فأقسم جل وعلا فقال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. والله جل وعلا إذا أقسم بشيء فهو عظيم وله مكانة وله منزلة، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. ومعنى وما وسق أي ما حوى وجمع، فإن الليل يحوي ويجمع أشياء كثيرة تسكن فيه الدواب، يسكن فيه الناس، ويجتمع فيه يحوي أمورا كثيرة من ذوات الأرواح وغيرها. فالله أقسم بالليل وما وسق وما حواه وما جمعه، قال والقمر إذا اتسق، وأقسم بالقمر إذا اتسق. ومعنى اتسق قالوا اتساقه هو امتلاؤه، امتلاؤه نورا. اتساق القمر اتسق يعني إذا توسط من السماء وامتلأ نورا، وهو ليلة البدر أو قريبا منها. والله سبحانه وتعالى أقسم بالليل وما حواه، ثم أقسم بالقمر واتساقه وامتلائه بالنور، وهذا كثير في الآيات. يقسم الله عز وجل يجمع في القسم بين متضادين، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يذكر الشيء وضده. وجاءت بعض العبارات عن السلف في معنى اتسق، فجاء عن ابن عباس أنه قال إذا اجتمع واستوى، قال اتسق يعني اجتمع واستوى. وجاء عن قتادة أنه قال إذا استدار، اتسق استدار. وجاء عن الحسن قال إذا اجتمع وامتلأ، وعبارتهم تدور حول هذا، وهو خلاصته أنه إذا اتسق يعني إذا امتلأ نورا، وكان في أقوى أو في أوفر ما يكون نورا وأقوى ما يكون نورا، وهذا في الأيام البيض أو في ليلة البدر. ثم جاء جواب القسم، معلش نحن سنختصر يا أخوان لأن الوقت الحقيقة ضيق يعني غصبا عنا، فاصبروا علينا ونصبر على ما حصل، لكن كون نأخذ الآيات كلها السور كلها حقيقة هذا أفضل، على الأقل يكون عند الإنسان بعض المفاتيح، وإلا حق هذه السور القرآن كله أن يفسر وأن يبسط. يقول الله جل وعلا لتركبن طبقا عن طبق، هذا جواب القسم، أقسم الله عز وجل أن الناس سيركبون طبقا بعد طبق، أي حالا بعد حال، فكل إنسان يمر بحال ثم يركب بعدها حال أخرى. وقد توسع المفسرون في ذكر هذا الطبق، فقال بعضهم رضيعا ثم طفلا ثم شابا ثم كبيرا ثم، وقال بعضهم إيمانا في الدنيا ثم نعيما في الآخرة، وقال بعضهم كفرا ثم عذابا، وقال بعضهم واستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، تغير أحوال الناس. والآية تشمل هذا كله، الناس كلهم سواء كان فردا أو جماعة سيركبون حالا بعد حال، وتغير الحال يدلهم على أن هذه الدار ليست دار بقاء، متغيرة، فلابد تأخذ العبرة تنتبه، ما هي دار بقاء ودار قرار. وهذا يراه الإنسان من نفسه، كم حالا مرت به، تمر بها أحوال كثيرة سواء من حيث البدن أو من حيث طلب العلم أو من حيث الغنى والفقر أو من حيث الفرح والسرور، كما أخبر ربنا جل وعلا. قال فما لهم لا يؤمنون، هذا الاستفهام للإنكار. فدام أنهم تبين لهم الأمر وتغيرت بهم الحال وانتقلوا تغيروا من حال إلى حال، يمشي بهم الزمان ليس على مرادهم، فلماذا لا يؤمنون؟ لماذا لا يحملهم ذلك على الإيمان بالله؟ وهذا طبعا في حق الكفار. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، إذا قرئ عليهم كلام الله لماذا لا يسجدون؟ والمراد بالسجود السجود المعروف، وهو أن يمكن جبهته وأنفه ويسجد لله، وهذا دليل على القبول والاستجابة والإيمان، وليس المراد مجرد السجود من غير اعتقاد أو فقط مجارات أو موافقة لمن حوله، لا، هذا أنه يسجد لله متعبدا لله بذلك، متقربا إلى الله، مؤديا للصلاة. حتى بعض المفسرين قال هذه في الصلاة، هي لا شك تدل على الصلاة، الصلاة السجود جزء منها، ولكن أيضا عند قراءة القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في هذه السورة، ثبت عن بعض الصحابة أنه صلى ثم سجد ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ هذه السورة، هذه من المواطن التي يسجد فيها. قال جل وعلا بل الذين كفروا يكذبون، هذا إضراب أما سبق من حثهم على هذا الأمر ثم أضرب وانتقل إلى شيء آخر، وهو بيان ما هو السبب وما هي حالهم في الحقيقة. هم يكذبون، ما يريدون الإيمان، بل الذين كفروا يكذبون، يكذبون بالآيات، يكذبون بالقرآن، يكذبون بالرسل، فهم يكذبون، وكان الواجب أن يصدقوا. والله أعلم بما يعون، الله سبحانه وتعالى أعلم بما يعون بما يضمرونه. وقال يوعون لأن الصدر وعاء، الصدر وعاء لما يضمره الإنسان، هذا من بلاغة القرآن. والله أعلم بما يعون يعني بما يضمرونه في صدورهم وما يجعلون صدورهم أوعية له من كل شيء، بل كما قال الله عز وجل ونعلم ما توسوس به نفسه. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، يحيط به، لا يخفى عليه شيء، وهذا فيه تخويف وتحذير، انتبه، لا تظن أن شيئا يخفى على الله، فالله قد أحاط بكل شيء علمه، فعليك بالصدق مع الله. قال جل وعلا فبشرهم بعذاب أليم، البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والأغلب الأعم أنه بالخير، أنه يكون في الخير، فالبشارة هو الخبر السار الذي تتغير له بشرة الوجه. وقد تأتي البشارة في الشر كما هنا، فيتغير وجه الكافر لما يسمع الخبر بالعذاب له أو لما يرى من عذاب الله عز وجل، فبشرهم بعذاب أليم، وهذا يكون فيه يعني تبكيت وتوبيخ لهم وإذلال. فبشرهم بعذاب موصوف بأنه أليم، أي موجع شديد لمن وقع عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، إلا الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، آمنوا لأن الإيمان ينطوي على ما في القلوب وهو الاعتقاد، والعمل الصالح يشمل قول اللسان ويشمل عمل الجوارح كذلك. فالذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح لهم أجر غير ممنون، لهم أجر عند الله عز وجل غير ممنون، غير مقطوع، لا يقطع، لا ينتهي، لا يأتي عليه وقت وينتهي، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هم ما دام دخلوا الجنة هم كل يوم في مزيد من الخير ومن النعيم الذي لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فقد بين الله عز وجل في آخر هذه الآية جزاء الفريقين، وجزاء من أوتي كتابه بيمينه وجزاء من أوتي كتابه بشماله، وبين حالهم ومآلهم. ثم قال سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. هذه السورة وهي سورة البروج سورة مكية كسورة الانشقاق التي قبلها، وهي مما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يقرأ بها في صلاة العشاء. والبروج فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، فقيل المراد بالبروج النجوم، السماء ذات البروج أي والسماء ذات النجوم، وهذا قاله ابن عباس. وقال يحيى بن رافع البروج قصور في السماء، قصور في السماء. ورجح الطبري في تفسيره هو القول الثالث أن البروج منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا تسير الشمس فيها كل شهر في برج، والقول الأول والأخير كل منهم محتمل، ولكن المعروف من إطلاق البروج أنها المنازل، منازل القمر والشمس، منازل الشمس والقمر. وقد قال بقول ابن جرير جمع من السلف قبله كما ذكر ذلك المفسرون. إذن يقسم الله عز وجل بالسماء ذات المنازل، ولا شك أن السماء فيها منازل القمر والشمس، وكل وقت تكون الشمس في منزل ويختلف منزلها في الشتاء عن منزلها في الصيف وما بين ذلك، وكذلك أيضا فيها النجوم والكواكب. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، وهو يوم القيامة، يوم موعود وعده الله عز وجل، وعد الله عباده ذلك اليوم، موعود به وسيأتي ولا محالة. وشاهد ومشهود، والشاهد والمشهود أصح ما قيل فيه أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة، وهذا صح عن أبي هريرة ورجحه ابن القيم وانتصر له أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. وقال بعض المفسرين الشاهد هو ابن آدم والمشهود هو يوم القيامة، وظاهر العطف يقتضي المغايرة لأن الله ذكر اليوم الموعود هو يوم القيامة، فالصواب أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة، وقد أقسم الله بهما لشرفهما وفضلهما، فيوم الجمعة عيد الأسبوع فضله معروف، وكذلك يوم عرفة يوم عظيم. ثم قال جل وعلا قتل أصحاب الأخدود، قتل أي لعن أصحاب الأخدود، أي أصحاب الشق الذي شقوه في الأرض وأضرموا فيه النار. والأخدود جمع خد، وهو الشق العظيم المستطيل في الأرض، هو الشق المستطيل في الأرض، لكن يكون عظيما كبيرا يسمى أخدودا، لا يكون شقا صغيرا، هو الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق، وجمعه أخاديد. وهذا كان في نجران كما جاء في بعض روايات الحديث عند ابن إسحاق وغيره أن أصحاب الأخدود كانوا في نجران. وخلاصة قصتهم ما رواه مسلم في صحيحه أنه كان هناك ملك وكان عنده ساحر، فلما كبرت سنه قال للملك قد كبرت سني فأرسل إلي غلاما أعلمه السحر، فأرسل غلاما إليه، فإذا ذهب الغلام فلما ذهب الغلام إليه مر في طريقه على راهب، ربما من النصارى، فجلس إليه واستمع قوله فأعجبه قوله وهديه، فإذا جاء الساحر متأخرا ضربه الساحر، وإذا رجع إلى أهله متأخرا ضربوه. فقال له الراهب إذا جئت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا جئت أهلك فقل حبسني الساحر. ثم إنه جاء في ذات يوم في طريقه وهو ذاهب إلى الساحر فوجد دابة عظيمة قد حبست الناس، منعتهم، سدت الطريق عليهم، فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتلها. فرماها بالحجر فقتلها، فانفتح الطريق للناس. فلما جاء الراهب وأخبره قال: يا بني أنت خير مني وستبتلى، فإذا أخذت فلا تخبر بي ولا تخبر عني. ثم إنه صار يبرئ الأكمه والأبرص والأحمى بإذن الله عز وجل. فعمي جليس للملك فسمع بالغلام فذهب إليه وجاءه بالأموال، فقال: أريد أن تشفيني. قال: ما أنا بالذي يشفي، الذي يشفي هو الله، ولكن آمن وأدعو الله لك أن يرد عليك بصرك. فآمن فدعا الله له فرد الله عليه بصره. ثم رجع إلى جليسه إلى الملك، فلما رآه قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا؟ دليل أنه مدعي للربوبية. قال: أنا. قال: لا، ربي الله. فأخذه وعذبه فدله على الغلام. فجاء بالغلام قال: بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص. قال: ما أنا بالذي يبرئ، الذي يبرئ ربي ويشفي ربي. قال: أنا. قال: ربي الله. فأخذه وعذبه فدل على الراهب. فجاء بالراهب قال له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه نصفين. ثم جاء بالأعمى الذي كان أعمى، فوضع المنشار على رأسه على أن يرجع، فأبى أن يرجع فشقه نصفين. ثم أخذ الغلام ووكل به أناس يذهبون به إلى جبل، فإذا جاءوا في أعلاه يأمرونه بأن يرجع عن دينه وإلا فليلقوه. فذهبوا به، فلما صعدوا الجبل قال: اللهم اكفينيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فتدهدهوا جميعا وسقطوا وهلكوا، وجاء يمشي. فقال له الملك: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فأمر بعض أصحابه أن يأخذوه في سفينة أو في قارب ويأخذون به في عرض البحر، فإن آمن فإن رجع وإلا يرمونه في غبة في جوف البحر. فأخذوه فدعا الله عليهم: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلب القارب فهلكوا وجاء سالما. ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي إلا أن تأخذ سهما من كنانتي وتقول باسم رب الغلام وترميني به، فعند ذلك تقتلني. فقام وربطه، صلبه، ثم أخذ سهما من كنانته بعد أن جمع الناس، ثم قال باسم رب الغلام، فرماه فأصابت صدغه، فوضع يده على صدغه فما زال الدم ينزف حتى مات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقال له جلساء الشر: وقعت فيما كنت تخاف وترهب، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأخاديد، شقوق، حفر، خنادق حفرت، وأمر أن يوضع فيها الحطب فتضرم نارا ويقحم الناس عليها، فمن رجع عن دينه يترك ومن أبى يلقى فيها. قال: فتتابع الناس فيها يتساقطون. فجاءت امرأة تحمل صبيا طفلا رضيعا، فلما رأت النار تقاعست، فقال الغلام يا أماه إنك على الحق فامضي، فتقدمت. الحديث هذه خلاصة قصة أصحاب الأخدود، وفيه فوائد الحقيقة كثيرة لكن الوقت يضيق بنا، لكن منها يا أخوان وجوب الصبر على الدين. اصبر على دينك يا أخي إذا ابتليت. هذه أمة ليست من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم، ومع ذلك انظروا كيف يتتابعون ويتساقطون في النار من أجل الثبات على دينهم. انظروا العبرة كيف أنطق الله هذا الغلام يكلم أمه ومثله لا يتكلم. ويتعلق الذين يسمون العمليات الانتحارية يسمونها بالعمليات الاستشهادية، يتعلقون ببعض ما يستدلون به، وأقوى ما يستدلون به هذا الحديث، ولا حجة لهم في هذا الحديث. فإن الذي يفجر نفسه يربط ما يفجر به على بدنه ويقدم وهو ضامن، هو الذي يفعل، وهو الذي يباشر قتل نفسه، وهو الذي يباشر تفجير نفسه بنفسه، ولا يضمن حياة، ولا يكون عنده ولا أمل بسيط في الحياة، بل هو لا شك هالك. وليس في القصة ما يدل على ذلك. غاية ما قال الغلام إنك لست بقاتل، لا حتى لست بقاتل حتى تفعل كذا وكذا، فما قتل نفسه، هو أرشده دله فقط. ومثل ذلك حينما شرع الله الجهاد للمؤمنين أن يقاتلوا، هو واضح ما قال إنك لن تقتلني حتى أقتل نفسي، إنك لست بقاتل حتى تصنع كذا وكذا، فمن الذي صنع ومن الذي باشر؟ هو الملك وليس هو الرجل. فليس فيها دليل، ولا يجوز للإنسان أن يفجر نفسه. وقد أفتى العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الفوزان وسماحة المفتي والشيخ صالح الحيدان وغيرهم من كبار أهل العلم في هذا الزمان على أن هذا من قتل النفس الذي حرمه الله عز وجل، وأن من يفعل ذلك قاتل لنفسه، وتنطبق عليه النصوص الوعيد التي جاءت في تحريم قتل الإنسان لنفسه وقتل النفس التي حرمها الله. هذا ملخص هذه القصة. يقول الله جل وعلا قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود الذين خدوها وحفروها، النار ذات الوقود. النار هنا جاءت مجرورة، فهذا في إشكال، هل الأخدود هي النار؟ ولهذا أجاب العلماء عن جر كلمة النار وقعت مجرورة، فمنهم من قال هي بدل اشتمال، النار هنا بدل اشتمال من الأخدود، فالأخدود مشتمل عليها وزيادة، فكونها جاءت هنا مجرورة بعد الأخدود لأن الأخدود مجرورة، قتل أصحاب الأخدود الناري، فهي بدل اشتمال. قالوا ولا بد من ضمير قدروه، كأنهم قالوا الأخدود فيه النار. وقال بعض المعربين إنها بدل كل من كل، فالنار هي الأخدود، الأخدود كله نار، كأنه قال قتل أصحاب الأخدود، ما هو الأخدود؟ أخدود النار. وهنا قالوا لا بد من مضاف محذوف يقدر أصحاب النار، نعم أخدود النار، قتل أصحاب الأخدود أخدود النار. وفي النفس من شيء. والقول الثالث قالوا المراد هناك شيء محذوف اسمه قتل أصحاب الأخدود ذي النار، حذف منه شيء يفهم ويعقل من الكلام. والقول الرابع أن النار هنا خفضت على الجوار، على الجوار، لأنها جاورت الأخدود وهو مضاف إليه مجرور، فخفضت على الجوار، فقال قتل أصحاب الأخدود النار. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا جحر ضب خرب، مع أن خرب وصف للجحر وليس للضب، ومع ذلك لأنه جاور الضب جاء مجرورا مثله، والله أعلم، لأن الحقيقة الخوض في المسائل اللغوية يحتاج إلى يعني. لكن الحاصل أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الأخدود فيها النار، فجعلوا في الأخدود نارا، النار ذات الوقود، والوقود هو الحطب، أضرموا فيها حطبا كثيرا، إذ هم عليها قعود، من باب النكاية بالمؤمنين قعدوا على الأخدود وعلى أطراف الأخدود وينظرون في المؤمنين يقذفون في النار. وهذا دليل أن الكفار لا رحمة في قلوبهم على المؤمنين. قلت نعم، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أصحاب الأخدود على ما يفعلون بالمؤمنين ويفعله زبانيتهم ومن يباشرون ذلك شهود حاضرون يشهدون ذلك وينظرون إليه. هذا فيه دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يفر من أماكن المعاصي ولا يشهدها ولا يحضرها، إن من حضرها يجب عليه أن ينكر، ومن لم ينكر وبقي معهم فإنه إذا نزل العذاب يشمله معه. فالإنسان يبتعد عن الشر وعن أهل الشر وعن أهل الذنوب والمعاصي. قال الله جل وعلا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ما ذنبهم؟ ما أنكروا عليهم ولا عابوا عليهم إلا أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد، أنهم يوحدون الله، يفردون الله بالعبادة، يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه ربهم العزيز ذو العزة والحميد المحمود على كل حال، والمحمود على أفعاله وأقواله وقدره سبحانه وتعالى. وهل هذا ذنب؟ هذا عمل عظيم، ولكن الكفار يرون ذلك جرما. والعبرة ما هي بإرادات الكفار وبرؤيتهم للأمور، الميزان هو الحق، هو ما يريده الله ورسوله. وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض، السماوات كلها ملكه والأرض فهي ملك له، فهو الموجد لها وهو المدبر لها وهو المتصرف فيها، فهي ملكه، والله على كل شيء شهيد، الله شاهد لأفعال العباد جميعا، ومنها ما فعله هؤلاء شاهد عليهم، يراهم ويبصرهم. وهذا فيه تهديد لهم بأنه سيجازيهم على فعلهم ذلك. ثم قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا أي ابتلوا، والفتنة هي الابتلاء والاختبار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أصحاب الأخدود الذين فتنوا أهل الإيمان ثم لم يتوبوا، هذه الآية تدل على سعة رحمة الله يا أخوان. رغم هذا الجرم الخبيث العظيم القبيح قتل المؤمنين، فإنه لو تاب أحد منهم يتوب الله عليه. يعني هذا يعني يعظم الرجاء برحمة الله يا أخوان، رغم هذا الجرم الكبير قتل المؤمنين الذين ذنبهم أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد يقذفون أحياء في النار، لكن مع ذلك الله جل وعلا يقول: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب أليم. لو تابوا ليس لهم عذاب أليم. هذا من يعني يدلك على فضل التوبة وأهمية التوبة، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة شأنها عظيم، ويجب إنسان يلزم التوبة دائما وأبدا. قال الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض المفسرين: لهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا، يحرقون، سلط الله عليهم من يحرقهم. وأكثر المفسرين على أن هذا كله في الآخرة، فلهم في الآخرة عذاب جهنم، وأيضا قوله عذاب الحريق فيه إثبات صفة من صفات هذه النار، فهم يعذبون في النار وهي نار محرقة من وقع فيها، وهي أشد من نار الدنيا ولا تقاس فيها. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني بعد أن ذكر الكفار وجزاءهم ومآلهم أردف ذلك ببيان عاقبة المؤمنين، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الذين آمنوا جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، لهم عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري الأنهار تجري من تحتهم، وهي أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وتجري من تحتهم. هذا فيه فضل عظيم ومنحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال ذلك الفوز الكبير، أتى باسم الإشارة الدال على البعد ذلك، ولم يقل هذا، لبيان علو مكانة هذا النعيم، أنه بلغ مقدارا ومكانا عظيما في الخير، وسماه فوزا، فهو الفوز الكبير ولا فوز أعظم منه، لأن الفوز هو الظفر بالمطلوب، وهو الفوز الذي لا أعظم منه أن ينجو الإنسان من النار وأن يدخل الجنة. ثم قال سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد. البطش هو الأخذ بعنف، هذا هو الأصل، البطش هو الأخذ بعنف. والمراد إن بطش ربك، يعني إذا ظلمت قرية، ظلم أناس وكفروا بالله وتنكبوا طرق الهداية، بطش الله بهم وبطشه شديد أليم سبحانه وتعالى. وهذا فيه تخويف من الله عز وجل، وأيضا وصفه بأنه شديد، فهو بطش وموصوف بأنه شديد. فالواجب على المسلم أن يحذر من بطش الله وما يؤدي إلى ذلك من الكفر والذنوب والمعاصي. إنه هو يبدئ ويعيد، إنه أي الله جل وعلا يبدئ ويعيد. قال بعض المفسرين يبدئ العذاب ويعيده، إنه هو يبدئ العذاب ويعيده. وأكثر المفسرين وهذا القول الأول قول ابن عباس ورجحه الطبري وفيه نظر، والقول الثاني هو قول الجمهور، يبدئ قالوا يبدئ الخلق ويعيده، يبدئ الخلق ويعيده. ولو قال قائل بأنها عامة تشمل هذه الأقوال كلها، كل ما فيه إبداء وإعادة فالآية تشمله، فالأصل حمل النص على ظاهره وعدم تخصيصه بشيء مما يحتمله إلا بدليل. ثم قال جل وعلا وهو الغفور الودود، هو غفور يغفر الذنب سبحانه وتعالى. هذا من رحمته، بعد أن ذكر بطشه وقوته وشدة عذابه فتح المجال، فتح باب الرحمة للتائبين الراجعين الراجين. فهو الغفور الذي يغفر الذنوب ويسرها، وهو الودود، والود هو خالص الحب، خالص المحبة، وهذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل وصفة المودة. فهو ودود جل وعلا، يود المتقين ويوده المتقون. ثم قال جل وعلا ذو العرش المجيد. العرش هو أعظم المخلوقات، والمجيد قرئ ذو العرش المجيد، قرأ حمزة والكسائي بخفض الدال المجيدي، وقرأ الباقون المجيد، ففيه قراءتان، قراءة حمزة المجيدي وهو ذو العرش المجيدي، وقرأ الباقون ذو العرش المجيد. فقراءة الجر ذو العرش المجيدي يكون نعتا للعرش، فهو ذو العرش المجيدي، فهو عرش مجيد. والمجيد الأصل فيه واسع، يدل على سعة الأوصاف وعظمتها، فهو وصف للعرش بأنه عرش مجيد عظيم الأوصاف. وبالضم المجيد وصف لله سبحانه وتعالى لصاحب العرش ذو العرش، وهو سبحانه وتعالى المجيد، من أسماء الله المجيد، فعال لما يريد، أتى بصيغة المبالغة تدل على أنه جل وعلا إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، فهو الفعال لما يريد لا يعجزه أحد. ثم قال جل وعلا هل أتاك حديث الجنود، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. وهذا استفهام يراد به التقرير والإخبار هل أتاك حديث الجنود والأمم الماضية؟ من هم؟ فرعون وثمود، يعني قوم فرعون، فرعون وقومه وثمود وقومه وقوم ثمود، هؤلاء جنود كثر، ما أتاك خبرهم؟ وهذا يعني إخبار من الله عز وجل، ما خبرهم؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. الجنود كلهم الذين كفروا بالله عز وجل، فرعون وثمود الذين كفروا أحاط الله بهم وأهلكهم ودمرهم. هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عظة وعبرة، لا يغرك كثرة الجنود الذين يجتمعون على معصية الله وعلى الكفر بالله مهما كثروا، والله من ورائهم محيط، ومردهم إلى الله، ولا يغني عنهم جمعهم ولا كثرتهم شيئا. ثم قال جل وعلا: والله من ورائهم محيط، قد أحاط بهم فهم في قبضته وتحت تصرفه. ثم قال: بل هو قرآن مجيد. إخبار عن القرآن، وبل هنا للإضراب، فأضرب ببل وأتى به وأخبر بأن القرآن كلام الله مجيد، قد اتصف بالصفات العظيمة الجليلة، فهو كلام الله، وهو الشفاء والهدى والنور. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وفيه بيان أن القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ، وأنه لا تمتد ولا لأنه لا يصل إليه التحريف ولا التبديل، فهو كلام الله لا يحرف ولا يبدل، وأيضا محفوظ فيها قراءتان: قراءة بالرفع في لوح محفوظ، على أنه لا نعت للقرآن، بل هو قرآن محفوظ، وقراءة، وكلا القراءتين سبعية. القراءة الأولى: قرأ نافع بالرفع محفوظ، وقرأ الباقون بالجر نعتا لقوله لوح، في لوح محفوظ، فهو نعت للوح أو محفوظ نعت للقرآن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. أقسم الله عز وجل بالسماء، والطارق اسم فاعل من طرق يطرق طروقا إذا جاء ليلا، فالطارق هو الذي يأتي في الليل، ولهذا جاء في الحديث: ولا طارقا يطرق إلا بخير يا رحمن، ونهى الرجل أن يطرق أهله ليلا. فالطروق هو المجيء ليلا، قالوا أصله من الضرب بالحصى. والمراد بالطارق هنا فسره الله عز وجل بالآيتين بعده، فسره عز وجل بعد ذلك، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، ولكنه أعاد الطارق، قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، وهذا من باب التفخيم لشأنه وتعظيمه والاهتمام به، فقال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ثم بينه فقال جل وعلا: النجم الثاقب. إذن الطارق هو النجم الثاقب، لأنه لا يطرق إلا ليلا ولا يطلع إلا ليلا، أو لا يكون ضوءه ثاقبا قويا مضيئا إلا في الليل، فسماه طارقا من أجل ذلك، النجم الثاقب. ثم قال: إن كل نفس لما عليها حافظ. أخبر الله عز وجل أن كل نفس عليها حافظ من الله، يحفظ أعمالها ويحفظها من أمر الله عز وجل حتى يأتي قدر الله عز وجل، فكل نفس عليها حافظ. فهذا يبعث يعني يجعل في القلب الإيمان بأن كل شيء تعمله محفوظ عليك، فتمتنع من الكثير الكثير، وأيضا أنك محفوظ بحفظ الله عز وجل، فالله يحفظك حتى يجيء القدر، فيخلي الله عز وجل بينك وبين القدر، تخلي ملائكة الله بينك وبين قدر الله. فلينظر الإنسان مما خلق، يحث الإنسان على النظر تدبر في مما خلق، من أي شيء خلق، لأنه إذا علم أنه خلق من ماء دافق وماء مهين، هذا يحمله على الإيمان بالله والتواضع وعدم الكبر، ورأس الكبر وأكثر الكبر في الكفار، الكفار فيهم كبر عظيم، وأعظم كبرهم أنهم لا يؤمنون بالله ولا يخضعون لله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ومعنى دافق قالوا مصبوب من الدفق وهو الصب، هذا بخلق الله عز وجل، خلقه هكذا، إذا أتى الرجل أهله وأنزل يدفق الماء منه دفقا ويصب صبا حتى يستقر في الرحم فيكون منه الولد بإذن الله عز وجل. فهذا أصل الإنسان، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وهذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب هو صلب الرجل، وصلب الرجل ظهره، فماء الرجل يخرج من ظهره. والترائب جمع تريبة، وهي موضع القلادة من المرأة، موضع القلادة من المرأة، والمراد بها عظام الصدر. هذه الترائب عظام الصدر. وأكثر المفسرين على أن ماء المرأة يخرج من ترائبها، وماء الرجل يخرج من صلبه، استدلالا بهذه الآية. فهذا الماء الدافق بالنسبة للرجل يكون دافقا ويخرج من صلبه، والمرأة كذلك يخرج ماؤها من ترائبها. قال جل وعلا: إنه على رجعه لقادر. يحتمل عود الضمير على الماء الدافق، إنه على رجع الماء الدافق إلى مكانه وإلى محله الذي خرج منه لقادر. وأكثر المفسرين على أنه راجع على جنس الإنسان، إنه على رجع الإنسان وخلقه وبعثه مرة أخرى قادر لا يعجزه ذلك. وهذا هو الأظهر، وهو يعني المتأمل في السور المكية أنها دائما تقرر مسألة البعث والإعادة وخلق الخلق تقرير ذلك. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. تبلى أي تختبر، والسرائر جمع سريرة، وهي كل ما تسره القلوب والصدور من العقائد والأعمال. فذلك اليوم يوم القيامة حينما يعيد الله الخلق، يعيد الخلق، تبلى سرائرهم، تختبر وتظهر، ويجازون على ما تكنه صدورهم. في الدنيا كانوا يعاملون بالظاهر، ولكن في الآخرة يعاملون على حقائق ما في قلوبهم وما في صدورهم. تبلى سرائرهم وتظهر وتبين على حقيقتها. ثم قال: فما له من قوة ولا ناصر. الكافر بالله عز وجل لا قوة له ولا ناصر، لا قوة له بنفسه فيدفع عن نفسه، وليس له ناصر يقوم بنصرته. وهذا غاية الخذلان وغاية العجز وغاية الاستسلام، لا يقوى بنفسه على الدفع عن نفسه، ولا يجد أحدا يتولى نصرته. فعلى الإنسان أن يؤمن بالله وأن يتخذ الله مولا ونصيرا، فنعم المولى ونعم النصير. وأما الكافر فلا قوة له ولا ناصر. ثم قال سبحانه وتعالى: والسماء ذات الرجع. الرجع المراد به المطر، الرجع هو المطر على أرجح أقوال أهل العلم. وقيل هو السحاب، وقيل الرجع هو أن تمطر الأرض ثم تمطر، يعني مرة بعد مرة، لأنه يرجع إليها المطر. وقيل أنها الرجع هو خروج رزق العباد من الأرض، يأتي المطر ثم يخرج النبات ثم السنة القادمة يخرج، وهكذا. وأكثر المفسرين على أن الرجع هو المطر، والأرض ذات الرجع، ويدل عليه ما بعده، لأنه قال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فالله أخبر أن السماء ينزل منها المطر، والأرض تنصدع فيدخل الماء فيها فتنبت للعباد رزقا طيبا، كما مر تقرير ذلك. والصدع الأصل فيه الشق، والظاهر هنا أنه انصداعها وانشقاقها بالنبات، وقيل المراد بل انصداعها وانشقاقها عن الأموات وخروج الأموات. ثم قال جل وعلا: إنه لقول فصل. إنه لقول فصل أي قول حكم عدل، وهو القرآن كلام الله عز وجل، يدخل فيه ما ذكر هنا دخولا أوليا مما أخبر الله به، ويشمل جميع كلام الله عز وجل، فهو كلام حق فصل يفصل بين الحق والباطل، ويجب على المختلفين أن يرجعوا إليه ليفصل بينهم، فهو الحق الذي لا مرية فيه. وما هو بالهزل؟ والهزل ضد الجد، ليس هذا القرآن بهزل، بل هو الجد وهو الحق وهو الذي لا مرية فيه. وهذا ثناء عليه وبيان بعض أوصافه. ثم قال: إنهم يكيدون كيدا، أي الكفار يكيدون كيدا، وهو ما يقومون به من المكر بالمؤمنين، ويعني فعل بعض الأمور التي يكيدون بها أهل الحق، فهم يكيدون، وهذا أمر ظاهر كما هو ملاحظ عن الكفار، يكيدون بالمسلمين كيدا كبارا بالليل والنهار. فالله أخبر أنهم يكيدون، اسمع إلى قول الله إنهم يكيدون كيدا، نعم هم يكيدون والله أخبر عن ذلك، لكن قال وأكيد كيدا، ربك يكيدهم جل وعلا. ولهذا قال المفسرون وأكيد كيدا أي أمكر بهم وأستدرجهم من حيث لا يعلمون، فيمهلهم الله مدة ثم يمكر بهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ويمكن أولياءه، وفي الآخرة ينصر جنده وأولياءه، ويهلك هؤلاء ويعذبهم بالنار. وفيه إثبات صفة الكيد لله. وصفات الله عز وجل منها ما يثبت له مطلقا، وهي كل ما كانت دلالتها كمالا في اللغة. وأما الصفات التي تكون دلالتها في اللغة كمالا وفي بعض الأحيان تكون غير كمال، فإن الله سبحانه وتعالى يوصف بها على سبيل التقييد والمجازات. أي قال يكيد الله يكيد بالكائدين، ويستهزئ بالمستهزئين، ويمكر بالماكرين. وإذا تأملت الآيات التي وردت في هذه الصفات تجدها جاءت على سبيل المجازاة مقيدة، ولهذا لا يشتق منها اسم، فلا يقال من أسماء الله الكائد ولا المستهزئ ولا الماكر، حاشا وكلا، لكن يوصف بالكيد، أنه يكيد من يكيده، من يكيد المؤمنين، من يكيد دينه. وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهل أي أنظرهم قليلا، رويدا أي قليلا. وهذا تهديد عظيم وخطير، تهديد، أمهلهم بس قليلا، أنظرهم قليلا، وسيصيرون إلى الجزاء والعقوبة التي لا يقدر قدرها عياذا بالله من ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى، وهي آخر سورة نختم بها، وكان حق هذه السورة أن تكون عند أخينا الشيخ مسلم، لأنها أول النصف الثاني من الجزء، لكن نأخذها إن شاء الله خمس دقائق إن شاء الله. كم بقي منه؟ هذه أسئلة. تعرضنا على الشيخ مسعد. يقول الله جل وعلا، هذا بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يأمر الله عز وجل نبيه أن يسبح باسم ربه، والتسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب على جهة التعظيم. هو التسبيح والتنزيه والتبرئة لله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب على جهة التعظيم له، هذا هو التسبيح. وهذه السورة ورد في فضلها أحاديث كثيرة أوردها المؤلف، نشير إلى شيء منها ونحيلكم على تفسير ابن كثير. فمنها ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر معاذا أن يقرأ بها في العشاء. مما ورد في فضلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في سورة الجمعة، في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، حتى لو اجتمع في يوم واحد. وهذا فيه دليل على أن قاعدة أن يكون القراءة في الركعة الأولى أكثر منها في الركعة الثانية، هذا في الأعم الأغلب، لكن قد يكون في بعض الأحيان القراءة في الركعة الأولى أقصر من القراءة في الركعة الثانية، لأن سورة الغاشية أطول من سورة سبح اسم ربك الأعلى. وفيه أيضا وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الشفع والوتر، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى من الشفع، وبيقول يا أيها الكافرون بالركعة الثانية، ويقرأ في الوتر بيقول هو الله أحد. وثبت أيضا عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى. وجاء في بعض قراءات الصحابة كأبي بن كعب وغيره أنهم في مصاحفهم هكذا، سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى. هذا محمول على أنه على جهة الاستجابة، وإلا هو ليس من القرآن لأنها قراءات شاذة. فمن السنة إذا قرأ إنسان أن يقول سبحان ربي الأعلى، لأنها ثابت عند أبي داود بسند صحيح. بقي أن يقال هل تقال في الصلاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم وهو ما رجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لم يثبت في قراءة القرآن، عند قراءة القرآن في الصلاة ذكر إلا ذكر واحد في نهاية سورة القيامة عند قوله جل وعلا: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ثبت أنه يقول سبحانك وبلى، سبحانك وبلى، وأما ما سواه لم يثبت شيء. الحديث الواردة في هذا كلها ضعيفة. سبح اسم ربك الأعلى. قال الطبري: المراد نزه اسم ربك أن تدعو به الآلهة والأوثان. وهذا من الطبري ترجيح، لأن المفسرون اختلفوا ما معنى سبح اسم ربك الأعلى. فمنهم من قال التسبيح لاسم الله، وهو أن لا تدعو باسم ربك الأوثان كما يدعو أصحاب الأوثان ويسمون اللات من الله والعزة من العزيز. وقيل بالمراد سبح ربك، سبح ربك. وقيل وذكر الاسم هنا للتعظيم، وقيل بل المراد هنا سبح ربك أو سبح باسم ربك، هذا تقدير الكلام، سبح باسم ربك. وعلى كل حال عند التأمل في الأقوال يبدو أن الخلاف يكاد يكون لفظيا، فمن سبح باسم الله فقد سبح الله، ولكن يسبح به سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم. فلو أنه يأتي بهذا وبهذا ويسبح ويكثر من التسبيح، وفيه فضل التسبيح والنصوص في هذا كثيرة جدا، فضل التسبيح. سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى دليل على علو الله جل وعلا، فالله في جهة العلو وهو فوق العرش، وهذا الذي دل عليه القرآن والسنة والفطرة، وقد ذكرنا فيما سبق ذلك. الذي خلق فسوى، فربك الأعلى وربنا الأعلى سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأشياء وأوجدها، فهو الخالق وحده لا شريك له، وهو الذي سوى خلقها فعدلها، خلق كل شيء وقدره تقديره، وسوى خلق مخلوقاته فجعلها في أحسن تقويم وفي أحسن صورة، والذي قدر فهدى، قدر خلقه وهداه لما قدره له. وقيل بل قدر كل شيء، كل شيء قدره تقديرا، وهدى مخلوقاته لما قدره لها، وهذا كقوله جل وعلا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذا إثبات تقدير الله عز وجل للمخلوقات ولكل شيء، وأيضا فهدى، هدى كل شيء لما خلقه له: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وبعض المفسرين ذكر بعض الأفراد فقال هدى البهائم لرزقها، هدى العباد لدينهم، هدى الرجل الذكر للأنثى، وذكروا أشياء. والصواب العموم، الله قدر كل شيء وهدى كل خلقه لما خلقهم وقدره لهم. والذي أخرج المرعى، فهو سبحانه وتعالى الذي يخرج المرعى، والمرعى هو العشب والنبات الأخضر، فالله الذي يخرجه بإنزال الماء وشق الأرض وصدعها ثم تخرج، والله الذي يخرجه. وكم من مرة ينزل الماء ولا تنبت الأرض، لكن إذا شاء الله أخرج المرعى لعباده لدوابهم، وهم أيضا كذلك ينتفعون بذلك، فجعله غثاء أحوى. جعل هذا المرعى أولا يكون مرعا عشيبا أخضر، ثم يجعله بعد ذلك غثاء، يعني ييبس، يصيبه اليبس فيتحول من الخضرة إلى السواد، لأن الغثاء كما ذكره أكثر المفسرين قالوا معنى غثاء أسود الرميمة، يصبح هذا النبات الأخضر يصبح أسود رميما بعد أن ييبس، أن ييبس ويصير يابسا، يتحول لونه من الخضرة فيكون إلى السواد، السواد الذي يعقب الخضرة. ثم قال أحوى، قالوا وأحوى مأخوذ من الحوة، وهي سواد يضرب إلى الخضرة، ليس سوادا خالصا، أحوى يعني يجمع بين السواد ولكن ليس السواد الخالص، وإنما السواد الذي تشوبه خضرة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج المرعى، ثم يجعل هذا المرعى كما يلاحظه الناس لما ينبت المرعى وتخضر الأرض وتزدان، بعد ذلك تصفر وتيبس وتتغير تلك الخضرة، وكل ذلك فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على قدرته على خلق الخلق وإعادتهم وتصريفه لأحوال خلقه. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، تحتمل أنها إخبار من الله، أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه أنه لن ينسى، أنه سيقرئه القرآن ولن ينساه، ويكون هذا مثل قوله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ويحتمل أن يكون قوله فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، أن هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن ولا ينساه إلا ما نسخه الله منه، إلا ما سينسخه الله عز وجل. وقالوا هنا فلا تنسى، فلا تتركه، يعني اقرأ القرآن، سنقرئك القرآن فلا تنسى، لا تتركه إلا ما ينسخه الله عز وجل. ولكل من القولين وجه، وإن كان القول الأول أظهر، لأن هناك ما يشهد له ويدل عليه، وقد أقرأ الله نبيه القرآن فلم ينساه إلا ما شاء الله، نسي في بعض الأحيان. ويثبت أن أبي أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى وراءه أبي، قال: صليت معي؟ قال: نعم. قال: لما أو لما لم تذكرني آية كذا وكذا؟ دليل النبي صلى الله عليه وسلم نسي، وكل إنسان ينسى، كل إنسان يحصل منه نسيان القرآن، هذه معجزة لكتاب الله عز وجل. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، إذا شاء الله عز وجل أن تنسى تنسى، وهذا دليل أن الإنسان يحصل منه النسيان. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل، يعني محصله يقول: الشيطان يحاول أن ينال نصيبه من الإنسان إذا قرأ القرآن، فبعض الناس يصده عن قراءة القرآن، بعضهم بعد أن يقرأ يذهب به يمينا وشمالا، بعضهم الذي يجمع نفسه تجد يحاول ينال نصيبه ولو ينسيه بعض الآيات، ينسيه بعض الآيات أو يتجاوز بعض الآيات، ولكن مع ذلك الحل هو مواصلة القرآن. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، الله جل وعلا يعلم الجهر وما يجهر به الخلق وما يخفونه ويسرونه، فهو العليم جل وعلا، والسر عنده، السر والعلانية عنده سواء، يعلم ما توسوس به النفوس، فهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وإحاطته بخلقه، وهذا يحمل المؤمن على أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يحذر لا تخفي ولا تعمل عملا لا يرضى الله به، فإنك مهما تخفيت فإن الله يعلمه ويحيط به وسيجزيك عليه يوم تلقاه، إلا أن يمن بالعفو سبحانه وتعالى. قال: ونيسرك لليسرى، أي هذا وعد من الله عز وجل لنبيه، قال: نسهل عليك أعمال الخير، نسهل عليك أعمال الخير، نسهل عليك أفعال الخير وأقوال الخير، وقيل نسهل أمرك، نسهل لك أمرك في الدنيا والآخرة، ونسهل لك أمر الدين والدنيا، وقد حصل ذلك. وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على هديه ييسر الله لهم أموره، وكل إنسان له شاهد من نفسه على هذا، كل ما كان الإنسان أقوم مستقيم على طاعة الله ولازم لتقوى الله ييسر الله عز وجل له أموره تيسيرا، يرى شؤم المعصية في العصاة يسلك طريقا تتيسر أموره، وكثير من العصاة يسلك طريقا تتلكأ الأمور عليه، هذه هي بسبب تقوى الله، أطع الله ييسر لك أمورك. ولهذا قال جل وعلا: ونيسرك لليسرى، هذا جعله الله عز وجل لنبيه وكذلك أتباع النبي، فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر أي عظ، لأن التذكير هو الموعظة، هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الخلق وتذكيرهم، والله أخبر أنه بشير ونذير. إن نفعت الذكرى، اختلف العلماء هل قوله إن نفعت الذكرى هل معنى ذلك أن الإنسان يذكر وإذا رأى أن الذكرى لا تنفع لا يذكر؟ نعم، قال بهذا بعض أهل العلم، وممن قال به ابن كثير، فقال دليل على أن طالب العلم قال، يعني يقول قال: أي ذكر حيث تنفع التذكرة، ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فيرى أن هذا القيد معتبر. وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية فيها حذف، فتقدير الكلام: فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، ذكر على كل حال إن نفعت وإن لم تنفع. قال: وهذا كقوله جل وعلا: سرابيل تقيكم الحر، ولم يقل البرد، لكنه معلوم أن هذه السرابيل التي تلبسونها من الله عز وجل بها عليكم تقيكم من الحر ومن البرد، ومن البرد كذلك. والصواب هو القول الأول. فأنت أيها المذكر تذكر ما دمت ترى أن الذكرى تنفع، أما إذا رأيت أن التذكير سيكون مضرة بحتة أو مضرة غالبة فلا تذكر. وهذا يحصل، بعض الناس ربما لو ذكرته، خاصة المعاند الذي لا يريد الحق، قد يكون تذكيرك له سبب للفتنة، يؤذيك، يتسلط على أهل الدين. لكن ليس معنى ذلك أن يترك التذكير مطلقا، لأن الغالب والأعم أن التذكير ينفع، لكن قد يكون هناك حالات معينة، مثل لو أن إنسان سمعت منه كلاما خطيرا، فلما أردت تذكره تقول: هذا ما يجوز هذا الكلام، بدأ يتكلم بكلام قد يدخل في الاستهزاء بالشك في الله عز وجل، مثل هذا اسكت عنه، كف عنه يا أخي، لا تذكر هذا، هذا ما تزيده إلا شرا. هذا يحصل بعض العوام، لكن التذكير الأصل، الأصل أن التذكير نافع. فالحاصل أن الله عز وجل يأمر نبيه أن يذكر، والغالب على التذكير أنه ينفع، لكن إذا كان في ذلك ضرر فإن الإنسان يقف، كما جاء في قول علي بن أبي طالب، بعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: حدث الناس ما يعرفون، أو ما أنت محدث قوما لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا قال البخاري: باب من العلم ما يكتم، ذكروا شيئا من ذلك. قال: سيتذكر من يخشى. الناس عند التذكرة قسمان: سيتذكر ويتعظ من يخشى الله ويخاف من الله عز وجل، يتذكر ويتعظ بهذه الذكرى وينتفع، وهذه حال المؤمنين. انظر حالك إذا سمعت القرآن يقرأ كيف تجد نفسك. بعض الناس ما شاء الله إذا سمع القرآن يتأثر، ينتفع، يسلم من الصلاة وقد زاد إيمانه، إذا سمع آية الله تتلى ينتفع. ومن عباد الله ويتجنبها الأشقى، نسأل الله العافية، يتجنب العظة والتذكرة، وهذا دليل أنه شقي من الأشقياء، لأنه لو استمع وانتفع بالتذكرة زال عنه الشقاء، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن هنا كره بعض أهل العلم أن يقوم الإنسان مجلس الذكر ولو كان المتحدث أقل منه شأنا أو يتحدث بشيء هو يعرفه. وينبغي لك لا تقوم مجلس الذكر إلا إذا كان عندك ضرورة، وراءك درس معين أو موعد أو كذا، هذه أمور تستثنى. لكن والله إذا الأمور تقبل التأخير، احرص يا أخي أن تحرص أن تجلس مجلس الذكر، لأن هذا قد يوقع، قد تسمع كلمة واحدة تقر في قلبك ينفعك الله بها إلى أن تلقاه. فيحرص الإنسان على الذكرى وعلى الاستماع وعلى خشية الله، ويحذر من تجنبها، بل إن تجنب الذكرى إنما هو صفة الأشقياء. قال: الذي يصل النار الكبرى، هذا هو الأشقى، المراد الكافر الشقي الذي يصل النار الكبرى يدخلها. والكبرى هنا يحتمل أن تكون صفة مقيدة أو صفة كاشفة، فيحتمل المراد النار الكبرى يقابل النار الصغرى وهي نار الدنيا، وقال بهذا بعض المفسرين. ويحتمل أن الكبرى هنا صفة كاشفة تكشف أن حقيقة هذه النار نار كبرى عظيمة وعذابها قوي شديد، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، عياذا بالله. هذه حال الكافر، لا يموت في هذه النار ولا يحيا، لا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة. وأهل النار يتمنون: يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون الموت، يتمنون الموت الذي يفر منه الناس في الحياة الدنيا، لكن ما يحصل لهم الموت. مع ذلك أيضا لا تحصل لهم حياة طيبة، فلا يموتوا فيرتاحوا من العذاب، ولا يحيا حياة طيبة يسعد بها، بل حياة شقاء وعذاب. ثم قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى. أفلح وأنجح من تزكى. وأكثر المفسرين عن التزكي هنا التطهر، والمراد به الإيمان بالله والتوحيد وعدم الشرك. من تزكى أي بالتوحيد والإيمان. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال بعض المفسرين: المراد بالزكاة هنا هي زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى، أخرج صلاة الفطر وذكر اسم ربه، هلل وكبر يوم العيد، فصلى صلاة العيد. وقال بعض المفسرين: هذه تدل على الصدقة مطلقا أمام الصلاة، فمن يتصدق ثم يصلي يذكر ربه ويصلي هذا من المفلحين. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن التزكي المراد به هنا هو الإيمان والتوحيد، لأنه ذكر الصلاة معه، والصلاة دائما التوحيد والصلاة قرينان. ولا شك أن من تزكى بالتوحيد وتطهر وأطاع الله عز وجل أنه سيزكي ماله أيضا وسيتصدق. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهذا فيه فضل ذكر الله، ذكر اسم الله عز وجل، وذكر اسم ربه وأكثر من ذكر الله عز وجل فصلى. قيل المراد بها صلاة عيد الفطر، وقيل المراد بها الصلوات الخمس، وقيل المراد الصلاة عموما وهو الصواب. الصلاة كلها خير. أفلح المصلي، وأهم ذلك الفرائض، أوجب الواجبات، ثم الإكثار من الصلاة النافلة، هذا خير. قد أفلح كما قال الله عز وجل، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. هذه حال الناس، غالب الناس تؤثرون الحياة الدنيا، يؤثرونها على غيرها، يقدمونها ويؤثرون الحياة الدنيا القريبة ويحرصون عليها ويغفلون عن الآخرة. والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير من الدنيا، خير في الجزاء والثواب والبقاء، أيضا باقية ما تنتهي، الدنيا تنتهي، يعمر الإنسان 100 سنة ثم ذلك يموت. أما الآخرة فحياة لا موت فيها، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، عياذا بالله من ذلك. الآخرة خير وأبقى. ولهذا كما ذكر عن الإمام أحمد قال: لو كانت الدنيا خزف، لو كانت الدنيا ذهب يبقى، لو كانت الدنيا ذهبا يبقى، والآخرة لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لكان علينا أن نختار الذي يبقى على الذي يفنى. فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ ينبغي الإنسان يفكر الأمام. أكثر الناس الآن مشغول بالدنيا، يعمل أعمال من لا يموت، يأكل الحرام، يظلم، يسرق، ما يفكر من أين يأتيه المال، ما كأنه يبعث، يظلم. سبحان الله، الدنيا فانية، كيف تؤثرها على الآخرة؟ الآخرة خير وأبقى منها. ثم قال: إن هذا لفي الصحف الأولى. هذا تنازع العلماء فيه، فقيل إن هذا أي المراد به ما جاء في هذه السورة، هذا الوعظ وهذا التذكير وهذا الخبر الذي جاء في هذه السورة كلها، في صحف إبراهيم وموسى، في الصحف الأولى، الأولى المتقدمة التي قبل القرآن، وهي صحف إبراهيم وصحف موسى، موجود فيها هذه المواعظ الذي في سورة الأعلى. وقال بعضهم: بل قوله إن هذا راجع على قوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ورجح ابن جرير الطبري بأنها راجعة على قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كل هذا في الصحف الأولى. فهذه العبرة وهذه الموعظة موجودة في صحف إبراهيم وصحف موسى. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، واعتذر كثيرا عن الاختصار الذي سلكناه، لكن قدرت أن الإتيان على كامل المقرر خير، مع الاختصار خير من الإتيان على جميعه، الإتيان على بعضه مع البسط. ونوجز الأسئلة، الوقت أظن ما شاء الله. الشيخ عبد السلام بالعادة كان ينتهي كم الشيخ؟ طيب، إذن نأخذ سؤال من هنا من الذي بين أيدينا، ونأخذ سؤال من الشبكة. يقول السائل: هل يجوز الحلف بآيات الله، وهل يجوز الحلف بالقرآن؟ أما الحلف بالقرآن فنعم يجوز، لأنه كلام الله صفة الله. وأما الحلف بآية الله ففيه تفصيل، فإن أراد الحالف آيات الله التي هي القرآن وكلام الله فهذا حق. وأما إذا أطلق هكذا فإن من آيات الله ما هو مخلوق كالليل والنهار والشمس والقمر، ولهذا ينبغي المنع من الحلف بآيات الله إلا إذا كان الحالف قصده القرآن ولكن السامع لا يدري أي شيء يقصد، فينبغي له أن يتجنب ما فيه احتمال، لأن آيات الله منها ما هو مخلوق، ولا يجوز الحلف بغير الله ولا بغير صفاته. يقول أنا لا أستطيع أن أرحل للتبع مثل هذه الدورات العلمية النافعة، ولكن أتابعها من هنا عن طريق الشبكة وألخص الفوائد من الدرس، فهل يعتبر هذا من طلب العلم؟ أجر عليه: نعم يا أخي، نعم هذا من طلب العلم، والله إنه من فضل الله الذي من به علينا جميعا أن يستطيع الإنسان أن يتابع في آخر الدنيا درسا يقام في المدينة النبوية، بل يتابع في بيته. فمثلا أنا عندي في البيت يتابعون الدورة وهم في البيت ويسمعونه، هذا فضل عظيم يا أخوان، هذا من تيسير الله للعلم وتسهيل الله للعلم. سابقا كان الرجل يرحل مسافة شهر، وكم يصل إليه، كم يحصل له من التعب، وكم يحصل لهم من النفقة والمشقة. والآن وأنت جالس قد تكون متكئا في بيتك، هذا فضل عظيم، فهنيئا لك، وهذا فضل عظيم، وحث إخوانك على هذا، فهذا شيء طيب والحمد لله على ذلك. يقول: هل معنى المدبرات أمرا أي تدبر أمر المؤمنين؟ قلنا أن المدبرات أمرا يعني تدبر أمر الله الذي أمرها به، سواء ما يختص بالمؤمنين أو يختص بالكافرين أو يختص بتصريف الكون أو غير ذلك، كل ما أمرها الله به. ومن الشبكة يقول: إذا سلمت على أحد رفعت مع ذلك يدي، فهل هذا الفعل، فهل علي في هذا الفعل شيء؟ نعم، السنة أن لا ترفع يدك مع السلام إلا إذا كان المسلم عليه بعيدا، إذا كان المسلم عليه بعيدا ولا ينتبه إلا بالإشارة فنعم، كما أفتى بذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: إذا كان بعيدا يرفع له اليد، لأن هناك مصلحة من أجل أن ينتبه. أما إذا كان قريبا يسمع صوتك فالسنة أن تسلم عليه بدون رفع اليد. يقول: هل يجوز أن نقول بقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أحسنت، هذا ملحظ جيد، وسبقا يعني ذكره بعض الأخوان اعترض علي فيه، وتأملت الحقيقة ما ظهر لي أنا فيه يعني وجه منع، ما ظهر لي وجه المنع. وعلى كل حال إن كان الأخ جزاه الله خير يعني ظهر له وجه المنع وهناك مخالفة شرعية، فيجب علي أن أرجع عنها وأتركها وأستغفر الله وأتوب إليه، لكن والله ما ظهر لي شيء أنا فيه، والله أعلم، وأنتظر من الأخ أن ينبهني. السؤال الذي يليه يقول: نرجو إيصال هذه رسالة خاصة، أريد أن توضح لي ماذا يقصد البعض بقولهم دخول الأعمال في الإيمان، هل هو شرط صحة أم شرط كمان؟ هذا المفروض يطرح على مشايخ العقيدة في الأسبوع القادم إن شاء الله، سيكون إن شاء الله درس في العقيدة، وغدا الشيخ عبد الرزاق، الأسبوع القادم الشيخ إبراهيم. ولكن نعم، الأعمال يا أخي، الأعمال ركن في الإيمان، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، ركن لا بد منه، والدخول في مثل هذه الأمور شرط كمال شرط صحة، أوقع ما أوقع من الخلاف والشر بين أصحاب المنهج الواحد الذين مشربهم واحد ومعتقدهم واحد. وكما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن مثل هذه الاصطلاحات قد توقع في الحرج لأنها لم تكن من هدي السلف وطريقة السلف. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد من العمل. يقول: ما معنى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب؟ معنى ذلك أنه يوم القيامة ترى الجبال تحسبها جامدة كما عهدتها في الدنيا، ولكن تمر مر الجبال. فالإنسان كان يعهده ويحسبها، يعني يحسب ويعتقد على ما كان يعرف أن هذه الجبال جامدة في الدنيا لكن تمر مر السحاب، وهذا في الآخرة وليس في الدنيا. هل ثبت الدعاء للميت أن نقول له اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره رياضا من رياض الجنة؟ الله نعم، أما قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، نعم ثابت. وأما اجعله روضة من رياض الجنة، هذا الدعاء لا شيء فيه، لأن المراد من الصلاة على الميت هو الدعاء له والإحسان إليه. لكن ينبغي أن يراجع، الآن ما يحضرني هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لكن إذا أتى الإنسان بالوارد ودعا بمثل هذا لا حرج إن شاء الله في ذلك. يقول: هل يقصد به، الظاهر المتعلق بالسؤال السابق، هل يقصد به في الدنيا يدل على حركة الأرض، يعني مر الجبال قصده، وترى الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة؟ لا يا أخي، هذا في الآخرة وليس في الدنيا، والأرض لا تدور ولا تتحرك في الدنيا، تحرك 10 ثواني يحصل من الزلازل والكوارث ما لا يحيط به أحد علمه، بل هي ثابتة وأرساها الله عز وجل. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تسليمكم لا يبلغني؟ معناه أن تسليمنا إذا قلنا السلام عليك يا رسول الله أنه يبلغه ذلك. وقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. هذا حق، ونحن يجب علينا أن نؤمن بظاهر النص، أما كيفية ذلك ما أزمنا بالبحث عنها والتفتيش عنها، نقول سمعنا وأطعنا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل نثبت لله صفة النسيان وما الدليل؟ على كل هذه المسألة كلها في العقيدة، لكن كلنا أهل العقيدة. نقول: يا أخي لا يثبت لله عز وجل صفة النسيان. النسيان أول يجب أن تعلم أن النسيان في القرآن ورد على صيغتين: النسيان بمعنى الترك، والنسيان بمعنى السهو والغفلة. فأما النسيان بمعنى السهو والغفلة لا يجوز أن يصف الله عز وجل به لأنه صفة نقص. أما النسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم، فنعم الله عز وجل ينسى ويترك الذين يتركون ذكره ويعرضون عنه. نختارنا سؤال أو سؤالين. هذا سيأتي سورة التكاثر إن شاء الله الأسبوع القادم. يقول: يقول بعض المفسرين الذين فسروا القرآن بالعقل قالوا إن قوله والأرض بعد ذلك دحاها، قالوا هل تدل على كروية الشكل؟ هل هذا صحيح؟ أظن هذا سألني السؤال وأجبت عليه بأن لا، ليس المراد الدحو كما ذكر المفسرون، هو البسط والمد، وفسرها الله عز وجل بأن دحوها أخرج منها ماءها ومرعاها. لكن يبدو أن الذي انطلق من هذا الكلام انطلق عن تصور في ذهني أن الدحو كذا وكذا. لا، حتى تصورك ارجع إلى لسان العرب، انظر ماذا فسروا كلمة الدحو، ما فيها التكوير. وعلى كل حال القرآن فسر بعضه بعضا، فالله عز وجل بين أن الدحو هو أخرج منها ماءها ومرعاها. يقول: أليس المقصود بالإنسان في قوله قتل الإنسان وما أكثره هو جنس الإنسان، فيكون المعنى ما أكثر الكفر في جنس الإنسان؟ يحتمل، لكن يا أخي قوله ما أكثره ما أشد كفره قتل الإنسان، فوصف هذا الإنسان بأنه كثير الكفر، أو أنه يعني إما تعجب أو استفهام ما الذي أكثره كما سبق أن ذكرنا، فلا، المراد به جنس الإنسان الكافر. طيب، على كل حال نختم إن شاء الله بسؤال نختار من هذه الأسئلة، أكثرها سؤال عن الزوجات وعن ما شاء الله الشباب مقبلين على الزواج. طيب، إذا نأخذ من هذه السؤالين سؤال. يقول: ذكرت أن الراجح في المكي ما كان قبل الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة، وذكر اليوم أن سورة المطففين نزلت عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. أي نعم، هو الحقيقة العجلة وعدم البسط والاسترسال هو الذي أدى بنا إلى أن يفهم منا مثل هذا. يا أخي، سورة المطففين سورة مدنية، سورة المطففين سورة مدنية، والعلماء نصوا على هذا. أنا ما ذكرت هذا الحقيقة، فاتني لأني كنت مستعجل أريد أن أنتهي، وقد انتهينا والحمد لله أولا وآخرا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.